من غادر ولا من هاجر، لا من غادر ولا من هاجر ولا من سالم. جيش الغادر أصبى هبت من يمنعنا، إن نحرر كل ربعنا، كل مواطن أصبح داير. أيوة داير، أيوة داير. لا من غادر ولا من هاجر، لا من غادر ولا من هاجر. لا دبابة ولا طيارة، لا دبابة ولا طيارة، أو لو شنوا مليون غار، لا إرهابهم ولا إجرامهم، لا عسكرهم إلا الغدارة. إن عملت تقمنا الهادر، واللي نزلنا هو الغادر. أيوة قادر، أيوة قادر. لا من غادر ولا من هاجر، لا من غادر ولا من هاجر. لا من غادر ولا من هاجر، لا من غادر ولا من هاجر ولا من سالم. جيش الغادر فتح الثورة رفعت راية، فتح الثورة رفعت راية، واحنا دعبنا تحت الراية. احنا دعبنا، احنا دعبنا على تحرير وطننا، حلفنا احنا حلفنا واحنا دعبنا. كل الدنيا ما توقفنا، حتى النصر شعار الثورة، كل الدول الثورة صاير. ايوة صاير، ايوة صاير. لا من غادر ولا من هاجر، لا من غادر ولا من هاجر. هذه طريقنا اخترناها، هذه طريقنا اخترناها، هي الفتح واحنا معاها. عصفا قالت درب طويلة، احنا قلنا احنا جميلة، احنا بعزة وثروة كرامة، احنا النصر عليها علامة. هي اولادنا، هي اولادنا، هي اموالنا، هي اموالنا، هي سواعدنا، هي سواعدنا، هي بلدتنا، هي بلدتنا. كل مواطن فينا سائر. ايوه سائر، ايوه سائر. لا بالغاية